بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كواكي أفراد بانفلياء من شرح العقيدة الأصفهانية، عشر كورين نصوم الرحو على علبات كنتين بالليلي marka ma garanayaa dad wax uga calaacsheen wax weyn oo saasi aad ku ma jirin marka cashirka hore wax dhibo weyn oo ku jira aan uma garanayo laakiin waad soo wacdeen dhowrni bay soo wax ka calaacalaya ee marka koobaad talo aan hor mariyo taladu waxay tahay naftada habarin wax jilicsan naftada habarin shay jilicsan oo fudud haddaad maskaxdaada iyo dihnigaada barto cibaaraad sahla iyo mutuun sahlan waaga dambe way afbeelaysaa. Nadariyaadka iyo afkaarta adag ma fahmi karto. Marka adigu waxaa la isku dayaa mustawii hore joogta xagga fahamka, mustawa ka sarreeyo ka yar adag inaad aad akhrido ama aad isku day inaad fahanto. Midda labaad, haddii goor lama tala saarto macallinka ama ustaadka wax akhrinaya, marar badan waxaa la isku dayaa inaad adigu daatadaada naftada wax isu fahansiiso. Hal beej haddaad maanta 10 goor ama 4 goor ku celisa ama 20 jeer waxaa laga yaabaa marka dambe inaad fahanto, laakiin 2 goor markaad fiiriso aad kugu adkaado iska rogto waaga dambe safiinu salaadka kugu adkaanayo. Waxay u baahan tahay maskaxdu in la furfuro, haddii goorna la baro inay maada adag akhrido waaga dambe marka masaa'ilka sicaabka ama cawisaadka ay waxay ku noqonayaan wax sahlan, wax sahlan bay ku noqonaysa. Xubin walbo ilaahay iyo qudro walba aadamaha uu geliyey waxay ku korortaa iyo ku kubacdaa in shaqada loogu talagalay lagu badiyo. Nimanka kubadda ciyaara lugaha ka weynaada, inta lugaha uu weynaada waa aragteen, kuwa feerta maqaarka hore u weynaada iyo murqaha. Shaqo Islaam ibn Taymiyya wuxuu yidhi haddaan xubinka ragga laga shaqaysidna waa afbeelaya, waa guraya. Shay walba marka shaqadii loogu talaqabtay loogu talagalay inuu badiyo, maskaxda marka inay fikirto oo macluumaadka nadariyaadka iyo afkaarta ay ku fikirtaa loogu talagalay, haddaadan fikirin waaga dambe toqon baad noqonaysa. Hadda dhakhaatiirta dad u tagtaan oo maskaxdaad iska fiirisaan, brainkiina aad fiirisaan, nin walba ninkuu ka fikir badan yahay maskaxdiisa qaybta mufakirada la yidhaahdo way ka shaqo badan tahay, wuuna kuu sheegaa dhakhtarku. Ninka inta badan isku dayo inuu xusuustana daakirada xoog badnaanaysa, qaybta xusuusta aad u shaqaynaysa, waa soo baari kartaa. Nin walba suu ogaado meeshuu ka liito marka maskaxdana laga shaqaysiiyo. Marka intaa ka tago, kitaabku ma aha kutubta hore, waa ka xoog badan yahay. أي مسألة كستو وكهذا شو قادير لسكو دين لفرفرانا ما صعوني مدة كله ومعنى بيلية تبسيط النظرية وحكيني سا الاستخفاف بها إن لفغضيستون معنى بالله أرق إن إذن كو أدكاتو ديدان ومقصود وي سيهدو مسكحة وهي وشقيس. هل مسألة كليا نكون مرة عشر كاوح أدك مسألة دينا مركي وإذن كو برروشي وانا إذن شرعي ما أقان وحي إذن كو صور نقطي ayaran tulmar marka masaa'ilka aan u arkay inaad balan ku istaagtay safxada kitabka kitabka inuu aysan nabaan filayaa safxada 747 iyo 108 isku macna ku soo laabtay 47 hadalkii muqta maatinka hadalkii maatinka ku sharxayay sheekh. فالدليل على وجوده إلهي إنه تشيرو وحاء الدليل وكتصي الممكنات أي المخلوقات لاستحالة وجودها بنفسها واستحالة وجودها بممكن آخر ضرورة استغناء ضرورة إسكبداء لاستغناء بيكدك أنت وحبا ضرورة ينكد بي لاستغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه وافتقار الممكن إلى علته مثلا سوف فريه قضية مركة إذا كنت أكسد رقم إذا هو استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه وافتقار الممكن أي المخلوق ila illati alfa'ila inta soo sheekhu sharxay isla macnahana wuxuu ku soo laabtay safxada 18 ya maxaa ku badda ku noqon waxa mu'tarid alayhi bish oo afarta الزام كلازمنها وانت سرت التوقف في تصديق الرسول عليه الزام كبنانكو طريقه المتكلم انكم مصعون ابو شيخ ولي اصفهاني طريقه الاشعار انكم مصعون طريقه اهل السنه والجماعه موصن قاد طريقه ابي عبد الله الرازي بقاله وطريقه الناقصه وبين بين ما انت وان كنت ذكرت ما يتوقف تصديق الرسول عليه فهو لا يتوقف عندك أوي حقيقة وهي مركز وركز ماركو. وإن كنت ذكرت ما يتوقف تصديق الرسول عليه صفات كعقلية أي إلهي الوجادو الصفات العقلية الذاتية التي تعلم بالعقل ضرورة وصفات هذان الوجانين سمعون سناني هذا كورن منصور عليه معصو علية العلم والقدرة والإرادة والحياة صفات الصفات الأربع نصوم الري haddadan ogaanin ilaahay ma ogaan kartid ilaahay haddadan ogaanin oo sifad ka ku ogaanin ma ogaan kartid rasuulka laana rasuulku ogaado waa furcul macrifatil mursili rasuulku ogaashiisa tasdiiqisu wuxuu farac ka yahay in aad ogaato allihi soo diray ma ogaan kartid ilaa aad ogaato bi sifatihi adhatiyya alaqliyya wa ma hay khaliq majri kara illa bi hayati maya khaliq majri kara illa bi qudrati maya إلهي خالق من أنكر إلا بعلم أبدا صفات كمرك وصفات سجد ذو وحاكو حرا ها إلا سجد وحاكو حرا تصديق الرسول باكو حرا إنه أضون مخلوقي هي أو معصومة وإلهي حقي سلغر رمين يلو تصديقني يسدكو وغانيسا مركو رينا معرفة المعبود والخالق بصفاته الذاتية أتكو وغانيسا بعد معرفة المعبود ها ايها وحده غانيسا رسولك انه اظن الله يوم معبودك سودري الهي اودو كنت تصديق النبي سادو سن لا اين سيلا ونقنيا رسولك هذا معجزه لسينه ان لو تصديقين كيف نعرف ان الله صدقه وانه صادق الهي انه حكيم يهي عالمنا يهي قادرنا يهي يصدق المصدق ويكذب المكذب الكاذبة انت ضدن قرنين لا تعرف لا تعرف الرسول والكتاب والقرآن دين تردن مؤغاني صفات كسوح الله يقنوا صفات يتوقف يتوقف بعلم محاكو حرن معرفة الرسول وتصديقه فهو تصديقي مركز فهو تصديقي وتصديق الرسول لا يتوقف عندك على إثبات السمع والبصر والكلام وصفات سمعية عند الأشاعرة صفات كان السمع والبصر والكلام عند الأشاعرة عند أبي عبد الله الرازي وكسع الأسبهاني طريق ديسي وصفات سمعية خبرية صفات كسمعية خبرية أنا وحال أقاذا بعد معرفة الرسول وتصديقه أيضا كجاهل نقطة أدقرن وإذا إلهان الصميعية وبصيرية كجاهل نقطنا كما دلته الجهل بالله كما لازمه الجهل بالرسول كما لازمه تصديق الرسول لكم حنا ومحيا الصفات الخبريه محلوي قالنا صفات الخبريه وحوا صفات لا تعلم بضروره العقل وانما وحلو اغاده او لغا سغا من الشارع والتوقيفيه ولذلك صفات الخبريه من جهلها لا يكفر علم يقولون ما يمنكر إلا بعد معرفة السمع والنقل السمع والنقل لم يمنكر إلا بعد معرفة الرسول رسول لم يمنكر إنه صادق إلا بعد معرفة المرسل المرسل له هو الله ألانا لم يمنكر أن يحقق إلا بمعرفة الصفات الذاتية العقلية منها الحياة والقدرة والإرادة والعلم إلى آخره إذن وإلزامنا يا شيخ هذا أدليه هذا وحان شكلية أن كل شيء جم مطنيا مختصر كعقيدة وحن كل شيء جاي صفاتك أيضا هدان لوجانين أن لا برين أن لوجان كرين تصدق الرسول وصدقه أن لوجان كرين كم هذا جاب سنين بشوخ ويرم حايل وحاس شيء تي سمعي يا بصري يا كلام oo ku xun aysan oo ku xunayn ma ya ay kuma xinno macrifatuha shartun oo ma aha li tasdiq ar-rasul macrifatu as-sam'i wal-basari sifatu as-sam'i wal-basari wal-kalam 'inda abi abdullah ar-razi wa tabi'ihi muqallidihi oo shamsuddin al-isfahani sadaxda sifat barashadood iyo ogaashadood shart oo ma aha li macrifati li tasdiq ar-rasul wala sihhati ar-risalati wan-naql was-sam'i shart oo ma aha وحاون شرد هو أكلية صفات كافر تأيه هو رأيدي شاكي الإرادة والقدرة والعلم والحياة إذا هذا الليل وحاون كقاب صدي صفات العلم بها وشرط يهي لصحة الشرع ماذا كقاب صنب وشرط كميري كوكلا قدرت وي هداد كوكلا قدرت ما غدا ما يسترون وي سمعك انت بسماها صفات السمعين انت بسماها كلام يبصر يسمع بسماها تناقض بها فانتي مركب حديو ودوني سن مقرمي انا دي حانا جسام بضربتها المهم مسألة كسابسن أفرتني تضبط يا أفرتني كنتني سديد كسابسن يا شيخ وكهله وحاوي مسألة دي اللي يقان العلة العقلية العلة العقلية العقلة العلة التامة والدة العلة المستقلة والدة معنى ذو محي شروط العلة العقلية أي ليه ذا محاكم ذا الإطراد والانعكاس هذه العلة العقلية اللي هلو وإن اللي هلو حكم كذي ومعلول كي هذه أيضا لوايو وإن حكم كل لوايه معلولك إذن وتطرد وتنعكس وجودا وعدما معلولك إذن ما دعي كارين يكذب مره ما دعي كارين وكهر مره لابد أن يقارن معلولها معلولك إذن وإن اللحر أو سنكهر إذن شروط المحاكمة عدم التخصيص سيدي إجمع لسوقري على خلاف ونظر في المسألة قسم مشغول ما إلا كنسي هي الجمهور وانقصعون العلة العقلية لا تخصص تخصص مقلو تخصص وحوق قلاوة العلة الشرعية أنا سكت دائما مهمة دوام حي من شروط العلة العقلية وحاكمة وهل كان خصيصة يمتنع تعليق حكمها بغيرها حكم كذا يمع الول كذا إلا كلا لغو محري كرو إلا كلا لغو محري كرو وحا شروط كمدة امتناع واستحالة تعليق حكمها ومعلولها بعلة سواها معلولك يحكمك يستغني بعلته الفردة إلا ذا سي عقلية ذو كوكاف توما إلا كان لغو معي اللين كرو سبب كان لغو متيرين كرو لما أوران كرو حكم كان وحاد لي إلا ذا إيتان إيتان هدي بابك أي باب العلة العقلية إنو مرين تيبو قالوا ذاتك ضرورة استغناء المعلول أي الحكم أي الموجود أي الممكن أي المخلوق بعلته العقلية التامة هذا ترى ممكن كان مخلوقا وحا أبو ري ممكن كلا بحق اللازمية ممكن كان خالقا أي مخلوقا هذا خالقنا هذا مخلوقا كده وحلة تامة وحيلقوا إن قريسا إن مخلوقا أيضو أي أبورتو مخلوقنا أن لو تيرين كرين إلاك لو الله ممكن كان هدي اللواية خالقات كدكتين اللواية مخلوقي هدي اللهلا أيضا اللهلا هيو مخلوقي دي مخلوق اللهلا يا مثلا كسو قاد أو فلان باتر وحو أبور أو فلان وتصالي أو فلان أو معلولك كدنباء وإنو كافتومه وجودا وعدما أو قرفك كالي هاي لأن من شرط العلة العقلية وحاكم إذا استغناء معلولها بها وما ربها نيو إلا أخرى إذن العلة العقلية لا تتعدد ما ربنا نحكم كعقل إن لو علية بعلل كثيرة ومن ثم واجد ويدود سعت واني وذلك مستقبل كمغفل ككوري سوداني ديكا حكومة وحكومة مشرك مسلمي إلى هذا أصدقى كافر أقول ليش لأنه دو فهم سيئ إسلام وحل إلى هذا وفهمه وحفهم لها نقيض كيسا صفات كإسكسه رجدا متقابلتين كبالسلب والإيجاب أو بالنفي والإثبات من دوض هذه سقناته تيكرة واللوائية تكال هذه اللوائية تيكرة يا سقنانيسة متى مسماها من تصور حقيقة الإسلام وفهمها ضرورة عقلية أوصى الرسول بهنين oo uu san kitaab u baahnaa oo quraan u baahnaa oo xadiis u baahnaa he hada haqiiqada islaam faanta waxa fahmi daruura aqliya haqiiqada shirki hada qabow faanta waxa fahmi daruura aqliya kulayn hada been faanta maahiyatu kadhib waxa fahmi asidq maahiyatu adl hada faanta waxa fahmi mu baahni marka in lagu sharxo kaliya tasawur ba laga raba wadaadka dan marka ninkay qabriga badawiyay jeelana caabud iyo waa muslim lahu islaamka aad aaminsanta iyo taariifi al islaam lillahi wahdahu rabbil alamin musasaha man istaslama lillahi wa li ghayri hunkisum huya ilahi kili ruuhu ogaansi waa maxay waa muslim baatir ilahi unkis ninka isku larayna maxaa leedahay mushrik ma yahu hatir muslim way waxaan leeyahay idan maada fahmin حقيقة سماء فاهم بي إذن حكم كذا وحيء تصي أنك جاهل بالإسلام والجاهل بالإسلام وامحي وكافر لماذا لامتناع صدق المشتق مع عدم المشتق منه هذه إسلام أذن قرنين وإسلام أذن كسفه من مقوله كره مسلم باته مسلم وامحي ومشتق حقيقة لقد نبشى الله كره الإسلام وصفي أما مسترك إسلامه لهين في المحل اسم المسلم سينكرا ضرورة امتناع صدق المشتق مع انتفائه المشتق منه ونسفة نيلة إذن هذا جاهل بالإسلام تايم يقول لك مسلم باتا هذه لما وصفي قبل ما هيوي مسترك بكوكوموكو منبا لقامين حقيقة الإسلام مر هذا حقيقة الإسلام أديك وين بلغاه لكم في الدقابة سينكو لهين مسلم باتا لأنه ضرورة عقلية لأنه حين صوم الرأي في التدمرية صدق المشتق لا ينفك إذن باش بدي على اللسان إذن مهمة وحن أجي هذا العلة العقلية وحا شرطة أن تكون تامة مضطردة منعكسة وأن يكون معلولها إيه؟ مستغنيا به بها لا يحتاج إلى علة غيرها إذن معناه هو إسكعد يا مركة قابك أهل فهم وحكى له هذا كسي جرام جرام شيخنا أبو بشر حيبة سبحان الله كنتن يا اللبو يا كنتن يا صدح بس لا يدو واتي يا مركة أنبرا روشي يا كنتن يا كنتن يا اللبو يا كنتن يا صدح ومنهم من يقول تخصيص الممكن بالوجود لا بد له من مخصص ويقول إن الممكن إنما يفتقر إلى العلة في وجودي لا في عدمه تاوين صوشر عليه وأن العدم المستمر لا يحتاج إلى علة في عدمه أي تبقيه في العدم وهذا قول جماهير نظار المسلمين صحيح وركز ورصحه ونقص وكلا قاني فرق بين العدم والإعدام شيء علة أباهية هاي في وجوده شيء علة يصاب هاي سيسة وجريتان كيسة كاقا يبقى أباهية هاي عند وجوده العلة المقتضية للوجود سببك كينا يا شيخ إنه جرى أما هذا أما الله له وحلو بهنا عند الوجود أما مركو معدوم بيا هاي وام هاي علة عدم وام هاي وعدم العلة علة عدمه إن تشري وايو ما حنقول علينا لعدم وجود علته هو لعدم علة وجوده إنه تشير وأفر صدى داخل دينا مفهومك إنه تشير ويمحى الصوبة عدم علة وجوده ما يفهمت هذا ترى هذا هو عدم علة وجوده يا هذا ترى هذا هو عدم وجود علته فرق بين الحقيقة ما يفهمت معناها شيء معدوم كان لا أبورين أبدا أين دعيم با إنو دعواي علو لهي إنو دعواي والله إلو علو لهي لكن إنو معدوم هذا لا علة له صحيح صحيح فرق بين العدم والإعدام تانوى عضا وحولي سوكسي جرى مجرى ماشن ضنباح وحولي سنوكو انت تانوى انفافاي وقول يا وحي قبان وكمدى أبو علي من السينا إيو رازي جماعة ونزوشيك شيء ممكن كأه في وجودهن علة أباهية توجب وجوده في عدمه وحبا علة تبقيه في العدم وهذا باطل سمعنا سو شيء لأن هذه اللي هذا الشيء معدوم كوحبا علة كحجسة لا أنت يا عدمية كحجسة وحكر لهم هيا إلا قبل قد يسوي بهاته تكال ويتسلسل والتسلسل في العلل باطل باتفاق العقلاء تهران بين نصوص شرحني طيبت أن تنبيه كصاب سنيد علة افتقار المؤثر عفوا علة افتقار الممكن أو المخلوق إلى المؤثر الخالق الصانع إما الحدوث با الإمكان با أو مجموع أو كل منهما علة إيو دليل كإيو لزوم كإسكاكين رحق الشيء وش أسمر كعوبة أنت إن لسلا فهم وإن نقول قادنا العلة والدلالة العلة والدلالة العلة هو سبب كشيء أهيسيني العلة الفاعلية سبب كمؤثر ك كقيب قادنا شيء وجود كسجيرتان كيسا إيا الدالي ودليل كوي كالدويه لمن كان شغو حكود ديدو كن نقضي إني دهان شيء ممكن ك أمام مخلوق وحكدك يا ربي أنه أبا هذا السبب في افتقاره والحدوث العلة الموجبة لافتقاره والحدوث أو الإمكان أو إذن وامسلو إينا هذا حدوث كي افتقار كي إمكان عفوا حدوث كي إمكانكو أو كل منهما أو شطران أو مدع الله أي مدع شرط أمام مجموع هذا واحد كل شيء كتبه وأدلة دلائل على افتقاره وفرق بين ذلك شيء هو علة لوجود هذا إيه شيء هو دليل على وجود ويكالدوانتها فرق بين العلة والدلالة مثلا تصالك قابا إله سبحانه وتعالى جريتان كي سوحاك تصم مخلوقاتك المخلوقات أولا ودلائل وأدلة على وجود الله هل المخلوقات علة في وجود الله؟ شيخ محمد باهوش مالكي كوير واضح فانتي إن أدفانتا مرة أدوي كوعدت لكن قيلك لا تمت وما لابد قصر دعوة شيء هو علة لوجود كذا إيه ودليل لوجوده أما على وجودك لدوانتا المخلوقات وآيات والدلائل على وجود الله وليست علالا موجبة لوجود الله أسأل الله وفلكينا فعل الفاعل وامحي فالكاذو يفعل كاذو ودليل على قدرتك وليس الفعل علة موجبة للقدرة سو اسمه فاهم ما ندس فاهم فالباطم يسو قولي باطفع عن رسطي الابد كسي الديسي وحان لينا هاي من كاني اوض وحكو رسولي هاي وحال الله لنين كان هوشن سمي وحريف ماهر أو درع أو هير صراع وهذا وحال الله صبري ودليل على علمك لكن فالكان اسمها هاني ماها إلا واجب سي أو دالي سي علمك هذه قدرة هذا بل العلم والقدرة ويكون ريين فعل كذا ما نسبهان الشيء قد يكون دليلا على شيء ولا يكون علة له إذا هذه اللي هذا ممكن كأي مخلوقة إلا ذا واجبين افتقارك سواء الحدوث يا الإمكان إلى آخره يا إلا قد حدوثك إمكانك ودليلان على افتقاره فقيم من نسفان شيخ محمد ويعضها برضا بيا لسوء رجل بل إسكده وحيلين فقاد علماء الكلام قد يكون الشيء دالا على مدلولين شيء والله بس شيء بكتو سكرة هل شيء والله بس شيء بكتو سكرة متكودوا يهاي مدلول منه أو معلول يهاي هل شيء يا بكتو سكرة لا بقى الريموت بكتو سكرة مد وحكاد يقال يا معلول وأسقى رين ليا وعلو أسقى علو النقرية شيء قال وح النقرية معلول يحكم كيس منه وح النقرية مدلول أسقى الدليل بالنقرية مثاله الحركة الحركة دقائق حركته حيث وعلة المتحرك وانا دليل على المحرك يا نسفان ميس كان دقاچانو ميس كان دقاقاي هي حلي سوا محي وانيغا انيغا محرك دقاچي وحله الا الفاعله وي حركته هو معلول كين اما ميس كن هو معلول كين اسغا ميس كان دقاقا يدل على الفاعل وانيغا والدليل الحركه مروح نقط مر معلول بين نقط مرة ما حين نقط دليل بين نقط إذن الحركة وعلة المتحرك دليل عليه والدليل المحرك هو فاعلك شيء واحد مركز صد ومرك وحقيقي مد لازمك استلزام بشوخ قال الله يوحيوله وشو أما أدل هل إذا أما حتى حدودك إمكانك وإس لازم يعني شيء إلا شيء بك اللازمة أما اللازم بقوله كما دلت أن يكون فاعلا ولا علة فرق بين الدليل والدلالة والعلة والمعلول وإن استصوم بالعلة كذلك تلازمك بين الشيئين إنه سعلا نقول نبلغيها وعلة شيء كلا نقضه ما طيب سماها وحاضر تشري هبين لها لمحك اللازمة مالين بك اللازمة هبين هدين لو يم حكى لازم يا محمد مالين مالين تم هبين كدلا سقى فاعل كذا مثل الهي بقى سمين يا ابوري يكور الليل على النهار وجعل الشمس وجعل القمر ايدي صغبته سوره الاسراء وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا ايه الليل وجعلنا اذا جاعلك يفعلك والله ولكن مالك حكتوس هيا عدم النهار يستلزم وجود الليل وعدم الليل يستلزم وجود النهار إذن تلازم كان دلائل وان نقضاء وان أشهدنا وإس لازما لكن ماها إلا فاعلا من نقضاء قصب ماها مركب باب التلازم يباب الدلائل يباب العلل يان لا يسكو خالد محايد يمرون كتاكي مسألة الدور سبحان الله كنت استياد وكقال الشيخ كنت ريت الدور سقاب الشيخ ففاين دونا ماتو بحث بوكين دونا كنت ريت كنت ريت الدور ها الدور المعي وارسل صفحان أسوء عليه اسمه الدور الإضافي بالله يقالنا وأسوء بعدين أما كينو قبلين أما كينو وإن أتجد هذا شيئا لهلي مهي إلا مع هذا كان لهلي مهي إلا مع هذا والله بشو إز لازم إياه تلازم ما كده حيا في المعية متكوتك كلا كم هو مرة كمان الدمبرو إذا كاسوا جائز الدور المعي بالي هذا الدور الاقتران بشو أقوم مقعابي لما لا الدور الإضافي نوال إسكي هذا ما معنون وام حيا تلازم الشيئين في الوجود خارجا أو ذهنا ذهنا تلازم الشيء تلازم الشيئين في الوجود خارجا أو ذهنا كتلازم الأبوة والبنوة أبني بل فهم ما إلا لفهمه أبني بل لفهم ما إلا مع فهم البنوة مفهوم البنوة واللي ما لفهم إلا مع فهم الأبوة ذات الله لفهم ما إلا مع صفاته ذاتية والصفات الذاتية لفهم إلا مع وجود الذات وتلازم الشيئين في الوجود خارجا أو ذهنا تعالوا اسم الله مرك أيضا ويسكبنا انتهي مثلا وحيكون لكم مثاليا التلفظ بالحروف حروف تاتا اخرين ما لك المحل كدوني التلفظ بالحروف لا يمكن الا مع الحركه والحركه لا تمكن الا مع التلفظ بالحروف ودعي كرتا يا حقيقي شو كان ما حكم اجرا عاس اسك شيك وحفل صفو بلاش يا ابدا حروفته افضل كل قادمه مخارج في جوده كيت مقدا عرب دقائق يا دمحرك دقائق قد الحبال الصوتيه الحنجريه واين شقق وتقصب وتاسس كله جوين حواكم مشغولين اما افك اسكو حكي اما كلا قضاي كو تالا الحبال صوتين كان ربي ابو رمه الله هذه عاده لا يقانه وي هذيك لو ريكورد لو دوبي عجل لقشده الله وي و دغح اذا التلفظ بالحروف مسوره قال الا مع الحركه إنها قدامك وضامها أبداً حركة من إلى مع الحروف كان وامح هو دور معي دور معي اقتراني وي لا بأس به وابنائي هاي دورك الشيخ سودي يمحى الدور السبقي أو السبقي أو القبلي وأنا كي قال لي في الفاعلي وإن أنت إلهي خالق نغن ما إله وخالقك لأبور خالق أصدق خالق نغن ما إله خالقك لأبور وحاتر الله أعطيك الدرهما حتى أعطيك قبله الدرهما ولا أعطيك قبله الدرهم حتى أعطيك بعده الدرهم مسؤولك ليس يا إذن مدعي كرتوا توقف الشيء على ما يتوقف عليه في وجوده إذن مدعي كرتوا ونبي محمد أبو هريرة أنا سنت أشي آخر زمان قاري دون تقولي إذا قررنا المخلوقات قال الله أبو هريرة فمن خلق الله نبي حول حتى هذا هلك ما كيقعدوا الشيطان كاسك النار كان في جية وليستعيذ بالله ولينتهي إذا معايا لي قانون السبية تحريسة وفطر عقلية أشياء والله بقي بوت سبب يا مسبب سبب يا مسبب سمية يلا سمية أبوري يلا أبوري أبوري هاتت كدكتو أصغونا لا أبورا كدكتو ولقد ويسعونيسك عقله مركب ميالي وحصوحر الربا أحد مستغنئة لا يحتاج إلى غيري مستغن بذاته لا يحتاج ولا يثقل إلى غيره وجوده بنفسه يتوقف بنفسه على نفسه وإن لا يلو أنت كلا يؤباهين فديك لو وحو البوحن قونا إياه وحو البوحن قونا مصببات يسبدل يا شيخ محمد هذه قانون السبية أتسوحده ويدو هل السبب أو لقي مت كل أتشيغ ويدو وحن نقول إياه جميع الأشياء وحن نقول إياه مفعولات إيا مفاعيل إيا مصببات بين نقول إياه سبب كأبو رها أي مجد كأي واحد كغني هذه مخلوق نقضو هي كي أبو رها أصلا مخلوق لو نقول إياه كباس يا أبو رها هدع حاجة دو سعطها قرم هاي مبال ليه إذن هو شيء ممنوع عقلا وفطرة وسمعا كاس يقصي مشغول ماي معان كتقو مركا يدمن دور كامركا شيخ حقوقي من دون صدع قيبوت دور حكمية هي دور علمي وحسابية هي دور عقلية بوقي من دون الدور الحكمي ودور كفقية كتب تلقصهم مرتين كتب الفقهي مثلا سريجية إيو شيخ من الله ما كتابه كألف كتابه ابن سريج كرة الدنيا يكتابه كقري لا دورة في المسائل الشرعية سيدو المسائل الشرعية واحد دورة أما قاله علم أن علوم إسلام أهين الدين تؤبهان تاني مجر تكتابه كقري يقرر ابن تيمين هوش الآفي بكو آيام بالدورات كأبيه عقها متخص في الجبل والمقابلة وذيقي عبد الحليم أها عبد الحليم ابن تيمين أبيه أوقو عبد السلام أصنو حوها متبحر في علم الفرائض والجبل والمقابلة شيخ أبو حوش ودكتي مرة أبهي أوغي هوشا ميشي كتشوغين وانا عان إذن كتاب بوكوكور أولي هاي أي علم خارجة من علوم الشرع الدين تنوبها أنت المتر قولي لي وحلو بأي علم جرر المقابلة في الرديات وحوطو سكل وحوين كتشرين وحونا يقولي لا دورة في المسائل الشرعية دور فقه أو حكم أنا ما بتجروا يجري شغوا بابهي لكن يقول من هاتوا قصة مرتين دور فقه تاشغوا كمر ماهي وهذا قصة مرتين في كتاب معوها في كتاب الإرث بنكون صوم مرة نمبر دنتي ولا الكيبو كتجي ولا الكيبو كتجي ولا الكيبا وحوق ري إن ميت كان ويل لا إنه ميت كان ويل لا إذن ويل كاسي نصب كوالله صغيا لكن وحبط نحل ما يطير هذه محايل ويل كهذو واحد نحل وحاكر دلنا أذيركي إنه حجابه أذيركي هذو وارث نقوم ويانا نسب كيسي بان سوناني ويل كن نسب كيس أتصوم برتن صوماي أن يقر أخ للميت ابنا له فيرث الأخ ولا يرث الابن ويثبت نسبه بأتصوم برتن بهذا المعنى حروف هذا محسوس من هاتك سيداون ماهين maxay ila waxa sadd muqir kal nasab ninka nasab ka sugaya inuu casab yahay waarid ah samaayo hadii walaalku leeydaahdo wiilki marba hada qirtay waad xijaaban tahay idan waaridnimada waa baba aysa mar hadii waaridnimada babaadana nasabki wiilkan sugnaanayn nasabki wiilka duu sugnaan waayana maxaa ila laazimay wiilku xama dhaxlaayo wiil nooma aha odayga baa hawsh ku habsanay idan tabciid baanu sameeynay ithbaatu an-nasabi wa adamu at-tawriith iqraarka waan aqbalayna nasabki wiilkan aan sugayna odayga adeerkan waan dhaxlsiinayna xulaha asaga casabaysanay waadiru maxaa ay u gashay haddii nasabka adeeban badbaadiyay makhzarat joogta ya wa baxday dheer buu ku leeyahay akhri hadda waxba kuma xusuusta shaqo uu ka jawaabay dhamaan dhamo uu ka jawaabay masaalkan baad in muddo wax kale hadda garanay ma jiraan naxam fadal sheekhi marhab ayya allah yakuna ahadu ma fa'il al-akhar dawrka ma xiga sabu noqon ma kaasma halka shartum buu dawrka ma xiga halka shart bas buu leeyahay allah yakuna ahadu ma fa'ilan lil-akhar taas waa markaan marayna dowrkii ee sabqiga ahaa way kaas qabliga ahaa tariiqatu ibn sina waxaa qaaday abu abdullah ar-razi tariiqatu ibn sina aw ahayd ithbaatu wujudillahi bil imkani wal wujub tariiqatu al imkani wal wujub tariiqatu al imkani wal wujub ninka qaaday waa abu ali ibn sina نينك قدي دنا وعبد الله ابو عبد الله الرازي اي كاد ابو عبد الله الرازي ليا تلخيصي وركيسي شمس الدين الاسفاري سدا الشيخ يكودا لكن شيخ الطرق اهل كلام كو دنبو كو يو ميش كو كيناي طريقه الامكان والوجوب نو كيناي طريقه الحدوث والقدم نو كيناي طريقه الخلق والمخلوق نو كيناي طريقه الافتقار المفتقر المفتقر اليه هو كان جميع الطرق بكو كانيه لكن طريقه الشيخ كلي كتابه هو كدسنه هو طريقه ابن سينا او عمر شمس الدين الاصفهاني عمر ابن خطيب الرازي طريقه اسوي برك اشكال كان شيخ ما فاهمين الشيخ مركز الله وطريقه ابن سينا ماشي صفحه يسوس يسوس يشيك كفتني يو والمقدمة الأولى هي ولا يمكن عفوا ها ماشي اقول لك وكفر في ذلك طريقه ابن سينا وامثاله من المتفلسفه الذين قالوا نفس الوجود يشهد بوجود واجب صحيح وشغل صحيح يا دي معاه دبه كجره رغبه ابن سينا محك لازمي ابن سينا طريقه اسم حكه دلني ما هي نتيجه شيخ عبد الله طيب كما سقط الدولات كنت لك يا اصفهاني مركه اصفهاني سينا ما هو طريقه دي مره نتيجه وخلاف سيا طريقه الامكان وجوب مري وحنا سوقيا واجب الوجود معين هو الله اذا هو متناقض مرك وحنا مشيت من سنه وحكمت الى بلاد الرعسين كيف ما شمس الدين الاسماني بابن سينا الرعسن طريقه بكون راعي نتيجه وكو خلاف مرك الشيخ وحول النتيجه اد غادي ما كانش طريقه ابن سينا بكذا طريق سوسه ما سوى ولا يمكن ان يسلك في ذلك اثبات واجب وجود واجب معين مدعي كرت ان لو سوغ على طريقه ابن سينا وامثال الذين قالوا نفس الوجود يشهد بوجود واجب اي مطلق فان الوجود اي الموجودات اما ممكن واما واجب والممكن مستلزم بالواجب ممكنات كنا ومستلزمه للواجب الله فيثبت وجود الواجب على تقديرين فإن هذه الطريقة وإن كانت صحيحة بلا ريب لكن نتيجتها هي وإثبات وجود واجب او مطلق وغير معين شيخ لبيش كان مش لا بيش قال كم جهل اشكال بس اكو جرى ما يلا ايش قال ماشي بيت كان شو ابن سينا طريقه دي لو وجب كل شيء هل وجب كل شيء وجب التزام الولايه هي وجود المخلوقات مستلزمه للوالد واجب الوجود صحيح سو الزام مركز الزام واضح ما الزام بمرسوم هذا طريقه ما يعني نفس الوجود نفس الوجود يشهد بوجود واجب يشهد وضع سما ها الزام ليش بدون ما تعوض طريقه حدوث في مكان مقوس ما حديث الى بعض ممكن انكذب نفس الشيء بس انت عشان مكان وحي وضد وقاذين اثبات الله ان ممكنات مخلوقات كما كور لغنا كاش صحيح اسيا طريقه اهل السنه مدى ان لغو مشغولين ممكناتك تاسد الشيخ كمون نقاشي الشيخ كمون نقاشي وحب الربا إنو تصو أسفهاني إنو خلدين ياي قدروا الشيخ كده أيوه بس صحيح كهوكيس ما قد ما دهي وإن كانت صحيحة بلا ريب سي صحيحة وطاي صحيح صحيحة وطاي صحيح هاي كتاي مخلوقات كمون مشغولين مخلوقات كاو حدود اللي شدي وحب مريع ما إمكان ببقى هذا إمكان ببقى هذا شيخي يشهد بوجود واجب فين الوجود إما ممكن وإما واجب جريتان مجرى وجود هذا ما هينا وجود كان هذا يشهد بوجود واجب لما له هذه وجود كان وجود واجب للسوق وايه تسلسل باللازمية تسلسل باللازمية في الفاعلين والمؤثر وانا باطل إذن نفس الوجود يشهد بوجود واجب صحيح فإن الوجود طريقهم بشرحها وهل طريقه بشرحها فإن الوجود إما ممكن أي الموجودات إما ممكن وإما واجب ممكن يقبل الوجود والعدم أو واجب لا يقبل إلا الوجود والممكن ممكن محكرش ممكن كي يقبل الوجود والعدم مستلزم للواجب فثبت وجود الواجب على تقديرين هذا نفس الوجود دليشته يهدد وجود ممكن يقيب السواجب وقيب السواء وحكر الله يؤون هل طريق هل نتيجة وهي وإثبات وجود واجب مطلق غير معين طريقة أمري شمت الأسفان وحر بأنه ككينه وجود واجب معين ما ككيني كروشاق كلها طريقة وحي أمكن تاكلية مطلق وجود واجب مطلق غير معين وإحنا رأي محوها توحيد محوها ألا لا يقان بصفاته وذاته وعلي أين للسؤال الربي أما مدى وحين كريم مجد وشغل وهذا لم ينازع فيه أحد من العقلاء المعتبرين دهريدي ما شغل دهريدي هو بسوء الله يسوء يعني. لكن تلما ما كلمة أخلون بيسيه كوه كلي وحان وما لا إلا والحياة مادة مادة دي ربي كدقها هيا مادة دي ربي كدقها هيا وما يقولك إلى الدهر والدهر كدقها هيا مخلوق ما قعون بي تعيينكم بالسكو خلاف إنه وجود واجب جروا متفق لكن تعيينك بمسألة ذو يعلقها الله عقيدنا وعقيدة الله قرأ للإسلاميين والمسلمين يا طلب المبتدئين بالله قرأ مركة وجود واجب مطلق منسوق يا مسعونيس وين الله معين سكته وجود كان ممكن أو ممكن ما إذن أعطيت هذا الشيء وجود كسوا ممكن ويمكن أن لا يوجد سوى ما يقبل الوجود والعدم حدوث ما هو لما قال نسوق إمكانك بمرية إمكانك لا يستلزم الحدوث والوقوع شيء قرار طريقة الإمكان وامحي شيء يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد هل كسب التاقين يا هبي حدوثك ما بقار يا زو ما كنتم يوجد وإن كان صحيح يعني ما كنت وآه وجد من رؤية فإن هذه طريقة وإن كان صحيح بلا غيب هو صحيح صحيح صوم هذه صحيح ما إن اللوقة بوجودك اللوقة بي ما يقبل الوجود والعدم إيه ما يجب وجوده سو لازم طريقة صحيحة جريتان كوالله جريتان يقبل الوجود والعدم يجريتان لا يقبل إلا الوجود والله إذن طريقة صحيحة متى صحيحة إذن شيء يقبل الوجود والعدم قد يساوح لازم سنها يا إن سقطه وجود واجب لا دام ما دام هذا ممكن بيها يقبل العدم والوجود وحبها هي واجب واجب وجود مطلق مطلق او وجود كيسي هرجليا اما عدم كو باقي يلا وتعيين يحدث ما كره تقنا وتعيين يحدث انا وامكان ما ادينا ما امكان كدونا شيء موجود بقى وابا كم وابا مخلوق محدث يمكن وجوده وعدمه ما هو بطريقه فوق بن كله وابا كهرتا جنبه حدود السماوات وجودها واقعا وخارجا بيدل على وجود الله معنا وحنا نسوق يا انغو وجود ان الدليل معين او لب معين او يعني صفات بصفاته انت هسه كنت تمشي نعم شيخ فضل تفضل بسم الله الرحمن الرحيم 10 كي ب 10 كلا دور صارتين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فصل فلما قرر اثبات الصانع سبحانه اخذ يثبت وحدانيته فقال والدليل على وحدته انه لا ترتيب فيه بوجه وإلا لما كان واجب الوجود لذاته ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه ويلزم من ذلك ألا يكون من نوعه اثنان إذ لو كان لزم وجود الاثنين بلا امتياز وهو محال وهذا الدليل أخذه من كلام أبي عبد الله الرازي وهو سلك فيه مسلك المتفلسفة كابن سينا وأمثاله فإن هذا هو عمدتهم فيما يدعونه من التوحيد وهو حجة باطلة ومقصودهم فيما يدعونه نفي الصفات وقد بيّن علماء المسلمين بطلانها كما بيّنه أبو حامد الغزالي في تهافت الفلاسفة وكما قدح الرازي وغيره في هذه الطريق في مواضع أخرى وأما قوله ويلزم من ذلك ألا يكون من نوعه اثنان إذ لو كان لزم وجود الاثنين بلا امتياز وهو محال فطريقهم في تقرير هذا أنه لو كان اثنان واجب الوجود لكان مشتركين في وجوب الوجود فإن كان كل منهما ممتازا عن الآخر بنفسه كان كل منهما مركبا مما به الاشتراك وما به الامتياز فيكون كل منهما مركبا وقد تقدم أن التركيب محال وإن لم يكن أحدهما ممتازا عن الآخر لزم وجود اثنين بلا امتياز نعم انت أنضم بكسب سن ويلزم من ذلك مسألة التوحيد يوب ما دام إثبات الصانع وكسب بحي من وحدانية الرب سبحانه وتعالى وصوه والدليل على وحدته أنه لا تركيب فيه بوجه وإلا لما كان واجب الوجود إلهي مركب معها من أجزاء ومن أشياء هذا مركب نقول لها واجب الوجود لذاته موسى النقضين مركب كالأبهان لها أي صانع أي أحد بأبهان لها ضرورة افتقاره أي الافتقار المركب إلى ما تركب منه مركب كحوبهان يوحي لغا كيني لغا سميه بأبهان ويلزم من ذلك هذا مركب نقضوحا كاللازمة الله يكون من نوع اثنان الله يلزم من نوعه اثنان إذن إنه واجب الوجود عفره ويلزم من ذلك الله يكون من نوع اثنان إذ لو كان لزم وجود الاثنين بلم تيزو محلق وشرح الشيخ مركو حولي هاي طريقهم في هذا ومحسوك أنه لو كان اثنان واجب الوجود لبا الشيء لبا الذات هضين الرهان مدبر بوا يجب وجوده إنه جرء ورب النقضاء واجبيس لكان مشتركين وحي وذاقر هين لبضع الشيء في وجوب الوجود ويواغذر هين كان هو واجب الوجود إذن تاسورته وذاقين وقاسم مشترك وقد حي معنى كله وقد حي فإن كان كل منهم هدب اللبضي واجب الوجود مدول بهدو يهي ممتازا عن الآخر بنفسه إنه إسكود لقيهين إنه كالسعين مدون كير أضيه كالسعماننا كان كل منهما مركبا مثل بحن قلنا مركب مما به الاشتراك ووجوب الوجود كيه وما به الامتياز وصفات كمخصصة كل دوناينا لبذا تلقى درتمت إني مثل بأي تاي واجب الوجود لبذا ذات تلقى درتني واجب الوجود هي لبا احتمال بواردة أنا إسكو من نغلان اتحدا وإما أن يتمايزا هذه اتحادة واجب الوجود من غنيان وذات واحدة. هذه كلا صعمان مدول بكنغ وحو كغا صعمي يكلا وحو اللو ذا يغيب مركب كيه معنى مدفة وحشو قاضي لابذي ذا تمحي وذاقان وصف اللي داده وجوب الوجود وي وذاقين وواقاسم مشترك وحان التريق ويكلا سعين ووحيكو كلا دوين. هذا مدول بقصو النقو مدول بوحوكا كوبين اللي بصفو صفو اللي وذاقوه ككلا أو وجوب الوجود أه هي صفات مخصصة مميزة له عن الذات الأخرى. إذن واجب الوجود كان ومركب من شيئين وجوب الوجود والصفات المميزة له عن صاحبه. إذن كل واحد ومركب مما به الاشتراك ومما به الامتياز. يا اسفان معنا معنى كوضا أني وذات كان وحنوان وذات نحن كل دوان ننسنت أما بناء الدنمية النور النبي هولا بضنبا وذاتنا ملح كوسني يفير كوسنهم كل دوان وإنت أو وإن اسفان إلى تا هذا بقى عليك حسان ومركب ومحانا هاي من شيئين قيبت أن وذات كلا وذات هي إيه قيبت أن كقد دونا إن كقد سوع ميبا أن كقوبا وأن كسميسنا أنو إنت أصدق كوشي. وقد تقدم أن تركيب محال وإن لم يكن أحدهما ممتاز عن الآخر محال لزم وجود اثنين بلا امتياز وانا مستحيل شيء واللبو منا كلا الصعمان ما دعي كرتا. طيب نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وبهذه الحجة يثبتون إمكان الأجسام كلها لأنهم يقولون الجسم مركب إما من المادة والصورة وإما من الجواهر المنفردة وكل مركب ممكن. نعم المادة والصورة ومن ربما قصوا مرتاح المادة وشيء شيء لا يسمي أسل كيس لك كان أما الصورة وشكل يقاب كله سمي يتاس معنا مرة. أما الجواهر الجوهر عندهم والقائم بنفسه المنفردنا والقائم بنفسه الذي لا يقبل القسمة شيئا قيب سمين الأجزاء الدقيقة المنفردة التي لا تقبل القسمة يقنا الجوهر القائم بنفسه وشيء صفات قاطة يأصوك محل كنقون كرة يتلمامها قادن كرة الجوهر والقائم بنفسه شيئا أضوك له الأجسام وجواهر ذات وحي ذاتا يصفئي عرض قادن كرة محل لنا هاي جوهر هذا شيئا أغير ونقضي أن قيب سمين كرة يقنا الجواهر المنفرد أو الجوهر الفرد مركب واسكوركودي جسمك مركة ومركب من مادة أو عرض لقى أبو رأي وحي لقى كيانيئة وصورة إيو قاب إيو شكل وإما من الجواهر المنفردة أما صورة بشقلكم ولا هي أجزاء الرير وعناصر إتمسير يربككو بيهي شركو بيكولين هذا إما مركب من أجزاء منفردة وإما مركب من مادة وصورة وان جوجوج مش هذا جوج ويوحي يشرك حنا غضي مركب لكن شيخ هذا الله سبحانه وتعالى لكن كل شيء بدنا ملاك عليه صدق قول بكتيرت جسم مركب من مادة وصورة أو من الجواهر المنفردة أو ليس مركبا لا من هذا ولا من هذا صدق هذا بيقى بنقول يهان نظارة المتكلمين تا صدق نقول شيء قدونا القصوى مرتين آي نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فبهذه الحجة نفوا الصفات وكانوا من أشد الناس تجهما حجة التركيب تركيب في الأردن باطل كصفات ربي وكديدين وين فبهذه الحجة نفوا الصفات وكانوا من أشد الناس تجهما لأنهم زعموا أن إثبات الصفات ينافي هذا التوحيد. وقد تفطن لفساد هذه الحجة بعض العقلاء كأبي حامد الغزالي وغيره وذلك من وجوه أحدها أن يقال قول القائل إنه يلزم افتقاره إلى ما ركب منه وذلك ينافي وجوب الوجود ممنوع لأن غاية ما فيه أن ما ركب منه جزء من أجزائه. نقول أنت أنا كتجن بحث ديرو كتب قصة النقد وراء واحد كبر رجيم مثلا قصة بسن وجوب الوجود إطلاق متكلمين تفلاسفة وليها عقائد كهلا لفظ القديم هي لفظ الواجب يسمى وجوب الوجود ويع العليان صدح مفاهيم بين كدل ورقيسة فلاسفة وقليا متكلمين تعقائدين تردنبا شيخنا وشرح دوناسي آذن ادو دورو فين بو شرح دونا لكن هذا ان خلاص كو هورمري ان شاء الله. وجوب الوجود مروح على الموجود بنفسه الذي لا فاعل له. وجوب الوجود ما حنكودنا اما الواجب ما حنكودنا وحلقه ودا شيء جيره ان لا احد ابوره اما سمي الموجود بنفسه الذي لا فاعل له مفهوم كهدان قادمه ان واجب الوجود اما الوجود الواجب ان دهنه والموجود بنفسه الذي لا فاعل له الله وذاتا وصفاتا وحنقنا يا واجب الوجود وفي سمعنا كجر وحاتر الموجود بنفسه الذي لا فاعل له ولا علة فاعل فذات الرب وصفاتها وحين غنيان واجب الوجود هذا الاعتبار حيث صفات ربك ذاتك أنك أهلنا وموجودة بنفسها فاعل سمينا أبو رينا مجر لأن صفات ربك ومعاني ماها مخلوقات ماها. إذن الله وصفاته بهذا الاعتبار وواجب الوجود معناها لبعض الله استعماله واجب الوجود أما الواجب والمستغني المستغني عن محل يقوم به المستغني عن محل يقوم به معناها نطان قال أنه ذات الرب وواجبة أما صفاته فليست واجبة وفرقة ودحية الموجود بنفسه الذي لا فاعل له هذا وجوب واجب الوجود أتكفى سرته أما واجب كفى سرته صفات كإذا ترى ربي وحين غنيان واجبي الوجود وين أسفان هذا عندنا واجب الوجود أما الواجب وحلقه وذا المستغني عن محل يقوم به عن محل يقوم به ذات الرب أيا وحين غني سوى واجبة الوجود أما صفات من غني بهذا الاعتبار بهذا التفسير من غني واجبة الوجود محايا لي صفات كرب جاي كمادة يقتومان عن ذات أي كقمان متى مسمى مفهوم الواجب بمقل وقوبة بيني مركو أنا استفسار لسما شوتر محاتك ودا أسأل وقوقل شاقنا وشيق لضغط الوسرة وشيق الدونة ما هو ما هو مفهوم واجب الوجود مفهوم الواجب بصدح مصطلح بكجرة هذا ترى هذا واجب الوجود أما الواجب الموجود بنفسه الذي لا فاعل له إلهي صفاتك سبحان غنيان واجب الوجود لأن صفاتك ربك ذاتك قال الله لا فاعل له صفات المغاصمية المستغني عن محل يقوم به معناه صماء قف كما رمو مايا قف بحي الدين هذه سبحان ربا شيء مسكده وحاتر واجب الوجود أما الواجب وحاتر والمستغني عن محل يقوم به إلهي سبحانه وتعالى كذات مستغني ميه عن محل يقوم به هايده الصفات متى هي مركة مستغني عن محل تقوم بها لا لا إذن هذا واذي فانتي بهذا الاعتبار مركة الصفات نقول مهيان صفات كبحية الذات المجردة هريس تعريف كان يكون بحيسة هذا الاعتبار كل بوين أدفان كي يقول دم بيوام حي واجب الوجود وحمر بيقول يقانان أو الواجب ما لا تعلق له بغيره ما لا تعلق له بغيره وهذا لا حقيقة له عقلا ونقلا صدح لما يكون بيقول يقانان واجب الوجود أما الواجب كإطلاقان هذه مرك الإله وواجب الوجود لقوا إيه ترتيبه مع كوضان إلا ولا سكس رأيه ومحل فيه إشكال وإجمال واشتباه لابد فيه من استفسار وتفسير ما لا تعلق له لا يوجد ما بتجربه ما لا تعلق له شيئا شيئا لراد بكله الدنيا كل جميع لا الله ماها غير كنا ماها فالله له تعلق بمخلوقات أسقى أبورة والمخلوقات مخلوقات لها تعلق بالخالق أسقى أبور لأن مخلوقة أبدا ما هو ذا أي تعلق وإطلاق شيء احتياج بشر دين ثاد يسامين يكحنان بالله الله يا هذا يكون قال يا علماء قلنا لا حقيقة له إيش فلا سبب أن يكون يوفق وحيدا إلهي سبحانه وتعالى هو واجب بالذات إلهي مدعي كرت إلهي إلا هلو أولا أركو أمل أغاده إلا مع وجود المخلوقات بتاقيه فاعل بالاختيار بما يكوليه وفاعل بالذات وعلا موجبة إذن أيها أبو حقل إلهي له تعلق بالمخلوقات والمفعولات مرك أحد قبه وحاجر شيء ما لا تعلق له بشيء أدونك لقمها لا في الآخرة ولا في الأولى ولا في الدنيا أدوين الله تعلق أدوين الله تعلق بالآخرة والآخرة لها تعلق بالدنيا إذن ما يلون بالإسكاء أنا يسنية بالفعل والمفعول أو بالفاعلية والمفاعل ما يلون بالإسكاء أنا يسنية إذن شيخ الإسلام حدث هذا لا حقيقة له أي وصاص إطلاقان ينكو قاد محايا الحبسة أولى وحقب المجروي أيها كيري واجب الوجود وحان كوضنا ما لا تعلق له بشيء أيها لفتك من دون من سنين مرك شيء أنا حقيقه بيكو هبايان وكو دغياني اسك الى له نعم يا منا بصحدهم من لان اللفظ هو لفظ حادث ضد استعمالين وحي كوضان بانو يعني هرت اسك اوغانين وحان اوغلانينا الله سبحانه وتعالى ذاتي سمع صفاتي وواجب الوجود لان ذات مجرده وغير معقوله ذات مجرد شغرات وغير معقولة عقلا وصفة بدون موصوف وغير معقولة إلهي صفات ربك ما غير كيبة إلهي ما غير صفاته وباطلة ودي ديسا لأنه تلازم وأنك صوم الرئي آتنا إلهي صفاتك وحقا نحيي الدور المعي الاقتراني صفات ربك يبحثنا وحقا نجرى مسألة الدور يتلازماني في الوجود خارجا صفات لهلم بدون موصوف لهلم بدون صفات مركب معناه وراء بأدو لكن وارسك إلى اللينا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقول القائل إن المركب مفتقر إلى جزئه ليس بأعظم من قوله إنه مفتقر إلى وذلك من وجوه أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وذلك من وجوه أحدها أن يقال قول القائل إنه يلزم افتقاره إلى ما ركب منه وذلك ينافي وجوب الوجود ممنوع لأن غاية ما فيه أن ما ركب منه جزء من أجزائه وقول القائل إن المركب مفتقر إلى جزئه ليس بأعظم من قوله إنه مفتقر إلى كله فإن الافتقار إلى المجموع أشد من الافتقار إلى بعض المجموع فالمفتقر إلى المجموع مفتقر إلى كل جزء منه والمفتقر إلى جزء منه لا يلزم أن يكون مفتقرا إلى الجزء الآخر ومعلوم أن افتقاره إلى الجميع هو افتقاره إلى نفسه وقول القائل مفتقر إلى نفسه هو معنى قوله هو واجب بنفسه فعلم أن وجوبه بنفسه لا يوجب الافتقار المنافي لوجوب الوجود الوجه الثاني أن يقال وجوب الوجود الذي دل عليه الدليل ينفي أن يكون مفتقرا إلى شيء خارج عن نفسه إذ كانت الممكنات لابد لها من موجود غير ممكن موجود بنفسه وهذا ينفي أن يفتقر إلى شيء خارج عن نفسه فلو قيل إنه موجود بنفسه مستغن عن غيره وإنه مفتقر إلى غيره لزم الجمع بين النقيضين فأما ما هو داخل في مسمى نفسه فليس هو شيئا خارجا عن نفسه حتى يقال افتقاره إليه ينافي في وجوده بنفسه الوجه الثالث أن يقال اسم الغير فيه اصطلاحا أحدهما أن حد الغيرين ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر والآخر أن الغيرين ما جاز مفارقة أحدهما للآخر بوجود أو مكان أو زمن والأول اصطلاح المعتزلة والكرامية والثاني اصطلاح طوائف من الكلابية والأشعرية وموافقه من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة وأما الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره فإن لفظ الغير عندهم يحتمل هذا وهذا ولهذا كان السلف لا يطلقون القول بأن صفات الله غيره ولا أنها ليست غيره فلا يقولون كلام الله غير الله ولا يقولون ليس غير الله بل يستفسرون القائل عن مراده فقد يريد الأول وقد يريد الثاني وهذه طريقة حذاق النظار وقد بسط الكلام على هذا في موضع آخر نعم نعم مسألة مهم جدا يا شيخ. لفظ الواجب يا لفظ الغيب وشيخ الإسلام إذا كتبت سوحات على إشكالي اشتباه وامنه لسكو دقو لسكو قريو بلايوين كي أباطيش يشبهات كوحوني ونار تحت الرماد مرك اللفظ الغير نباكو إطلاقه وعدوه وحاقات صفات وتغييرات تغيسة مرك وانا تسكو وقاتو حاقات التراضي ما هو مفهوم الغير عندك معناه كو جدا ما شيء غير واحد كو دا اللوغان كرأس هو كي كلاان لوغان مسا غير كو واحد كو دا لبضا شيء إسفاروق كرأسونا إيمان كرأ لبضا مستلحكي كو سعودة مرك اللفظ الغير بالا إطلاقه سوى الله ربين صفات كربك إلا أنفيه تركيب بالا إطلاقه سوى الله ربين إلا أنفيه صفات كربك واجب الوجود بالغو قصر أو مفهومك أها والمستغني عن محل يقوم بها سوى الله ربين صفات كربك إلا الديده مرك المصطلحات كانوا البؤود دي تستوح وكوض وإلا عقاد طريقة حذاق النظر نوام معي والاستفسار الاستفسار نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فإن تكلم بالاصطلاح الثاني فجزء الشيء اللازم وصفته اللازمة ليست بغير بالاصطلاح الثاني محكوضة ما جاز مفارقة أحد من الآخر بوجود أو زمان أو مكان. أحسن الله إليكم. فلا يكون ثبوته موجبا لافتقاره إلى غيره، وإن تكلم بالأول فثبوت الغير بهذا التفسير لا بد منه، فإنه يمكن العلم بوجوده والعلم بوجوبه والعلم بأنه خالق والعلم بعلمه والعلم بإرادته، وهم يعبرون عن ذلك بالعقل والعناية. نعم أنت بس مصطلح ماشي كتيرون بالدين اشتلوامي أنت بس كحدا مصطلح كوبات بصحة إلهي سبحانه وتعالى صفات كيسو وحديك ارتوى غيراني بمعنى يجوز العلم بوجود الله مع عدم العلم بقدرته ومفهومان كالدوان العلم بتصورك علم الله وإرادته وقدرته بتصورك تصورا ذهنيا وحق الله ما وجودك خارج الشوق ما الله مفهوم العلم مفهوم القدرة مفهوم الإرادة مفهوم السمع والبصر والكلام مصورين كرتاء وما فهمي كرتاء أظن أبوذين ذات ذي كتل ماني مصورين كرتاء الذات المجرد مصورين كرتاء ذي هنا أظن علم ذي وقدرة ذي خالق نما ذي ذا مفهوم كواصح بمرك عدل إلى ذو الذهني أما خارجا ويتلازمان وأنك زوم الرأي أنك زوم الرأي مش مكانك شغل يا ذات ما هو تكون نادي شيء جرو موجوده شيء هذيك كادو المصورين كرام هذيك مختار شيء كادو بس ذات انت ما كودا شيء وجود خارج له بس ما كودا شغوطه شيء وجود خارج عليه بان كودا اون مخلوقات كان اهي انت بلوجيده مع تنضم بمركا اول وهم يعبرون فلاسفه وجيده وهم يعبرون عن ذلك بالعقل والعنايه بالعقل والعناية ومصطلح فلسفية وإليهم فلاسفة العقل عندهم هو العلم والعناية عندهم هي الإرادة لابدًا تبقى أجيدا والعلم فإنه يمكن العلم بوجوده والعلم بوجوده والعلم بعلمه والعلم بإرادته لابدًا أضم بيسا يعني فلاسفة حقوية قانان ويعبرون عن ذلك عن ذينك إن أيهد من أم لنا يعني أصل كمسألة لأن كل قد معها وحي كود لقان ويعنون بذلك يعبرون عن ذلك بالعقل في موضع العلم والعناية في موضع الإرادة مصطلح الفلسفي يقول مركو شيخوة المميز كسوح كسوح أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بوجود أو مكان أو زمان معناها ما كان مصطلح ما كان رمنا بك وران رمنا شيخ شقرات وإن تكلم بالأول بان هيني دي بضع النقطة هذه دي هوس بقى دلالبة سؤال دي إن تكلم باستلاح الثاني استلاح الثاني وانكسوة رمني استلاح الأول ما دقوها الله إنا وإن تكلم بالأول سوما هيسي فثبوت الغير بهذا التفصيل لا بد منه فإنه يمكن العلم بوجود الله والعلم بوجوبه والعلم بأنه خالق والعلم بعلمه والعلم بإرادته طيب معني هوري مركز صحة قوي إن ذهنا وكلا صورين كرتا الصفة والموصوف مكلا فاهمي كرتا ذهنا صفة إيا موصوف إن غيران يهين مفاهمي كرتا غيرانك واضح كلا كدغتين به سيده مختار بدبو نقطه يعني صفه هي موصوف ان لا بشي كليهين دهنا مصورين كرا غيرين ذنب شوق كبد هذه. طيب من حيث الدهن أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذه المعاني أغيار على هذا الاصطلاح، وثبوتها لازم لواجب الوجود. وإذا كان ثبوت هذه الأغيار لازما له، لم يجز القول بنفيها، لأن نفيها يستلزم نفي واجب الوجود. وعلم أن مثل هذا وإن سمي تركيبا فليس منافيا لوجوب الوجود. فإذا قيل واجب الوجود، فإذا قيل هينوتشو إن شاء الله وجودك لو اسكت عليهن. Okay, I'm not sure, inshallah.